أراد شراء منزل وليس عنده مال كاف للشراء فلا بل يستلف فقيل له نحن لا نسلف بل نشتري المنزل ثم نسجل لنا ثم تسجل لنا على أقساط مع زيادة في الثمن فمثلا نكلف شراء المنزل 40 وتسجلنا 45 وقالوا هذا نظير المدة التي أعطيت بها المال خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.